على أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أفاد السيد الطباطبائي في الميزان قدس سره أن المقصود ببقية الله في الآية المباركة الربح الذي يدخل على الإنسان إذا أجرى المعاملة كأن باع شيئا بربح، واستدل على ذلك بالسياق، حيث إن الآية وردت في سياق كلام شعيب مع قومه، حيث قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولكن الصحيح أن المقصود ببقية الله المظهر الباقي لله تبارك وتعالى، وهو ما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لوجهين. الوجه الأول أن الرواية وردت بذلك في الكافي عن عمر بن زاهر عن الصادق عليه السلام: سألته هل يسلم على القائم بإمرة المؤمنين، يعني يقال للقائم يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم يختص بعلي بن أبي طالب عليه السلام، لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به أحد بعده إلا أن يكون كافرا. قلت: بما يسلم على القائم؟ قال: أن تقول السلام عليك يا بقية الله. قال الله عز وجل، يعني الإمام استشهد بالآية، قال الله عز وجل: بقية الله خير لكم. فالمراد ببقية الله الإمام المنتظر، لأن بقية الله بمعنى المظهر الباقي لله. كل إمام وكل نبي فهو مظهر لله، لكن المظهر قد يكون انتقل إلى الملأ الأعلى، الأنبياء والأئمة توفوا وانتقلوا إلى الملأ الأعلى، فهم مظهر قد انقضى وهناك مظهر ما زال باقيا إلى أن تقوم الساعة. المظهر لله الباقي إلى قيام الساعة هو المعبر عنه ببقية الله، وهو إنما ينطبق على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الوجه الثاني أن الشرط في الآية يؤكد ذلك، يعني لاحظوا الآية المباركة قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لو كان المراد ببقية الله هو الربح الذي يدخل في جيب الإنسان إذا باع المعاملة بربح، لا معنى لاشتراطه بالإيمان، الربح خير للمؤمن وللكافر ولا يختص بالمؤمن. بينما الآية جعلت بقية الله خيرا لخصوص المؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وهذا لا ينطبق إلا على ملجأ المؤمنين وملاذ المؤمنين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو الخير الذي يكون مشروطا بالإيمان والصلاح. إذن الآية تتحدث عن الإمام الحجة، ورودها في سياق الآيات التي تتحدث عن شعيب مع قومه لا ينافي عمومها وسعتها لغير زمان شعيب بل لجميع الأزمنة. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الإمام الحجة هذه الليلة، ليلة الجمعة مفتاح ليالي عاشوراء المبارك، نتحدث عن الإمام الحجة في محاور ثلاثة. المحور الأول، هل أن الإمام غائب أم حاضر؟ والمحور الثاني، هل أن هدفنا لقاء الإمام عليه السلام أم لا؟ والمحور الثالث، في علاقة الحب والعشق بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى المحور الأول، كيف نتعامل مع قضية الإمام المنتظر؟ هناك اتجاهان، اتجاه مادي واتجاه روحي. الاتجاه المادي هو الذي يتعامل مع الإمام المنتظر كإنسان غائب. الإمام المنتظر شخص غائب ينتظر قدومه، مسافر ينتظر مجيئه. لأجل أننا نتصور أن الإمام المنتظر إنسان غائب، إنسان مسافر، نرتجي قدومه، نرتقب مجيئه. لذلك ترى كثيرا من الشيعة، كثيرا من الأقلام، كثيرا من المتحدثين يركز على القضايا المادية، ما هي علامات الظهور؟ ما هو شكل الإمام؟ ما هو شكل سيف الإمام؟ ما هو شكل درع الإمام؟ لباس الإمام؟ خاتم الإمام؟ هذا التركيز على القضايا المادية يعبر عن اتجاه مادي، وهو أن الإمام جسد غاب عن الأنظار ومسافر غاب عن الأعين، يرتجى قدومه يوما من الأيام. لذلك لابد أن نبحث عن علامات قدومه وعلامات مجيئه حتى نميزه عن غيره. هذا نسميه بالاتجاه المادي. هناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الروحي، الإمام حاضر وليس بغائب. ليس الإمام جسدا حتى نبحث متى يأتي ذلك الجسد. الإمام كسائر الناس له جسد مكون من دم ولحم، لكن ليست الإمامة منوطة بجسده. الذي لا تراه أو الذي غاب عنك هو الجسد، لكن الإمامة ليست منوطة بالجسد. الإمامة مجموعة من القيم، مجموعة من المبادئ، مجموعة من المثل. الإمام ليس جسدا اختفى وراء جدار أو غاب عن الأنظار، الذي غاب واختفى هذا اختفاء جسدي، لكن الإمامة هي مجموعة من المبادئ، وهذه المبادئ حاضرة وقائمة وفاعلة وليست غائبة. الإمام بمبادئه، الإمام بمثله، الإمام بقيمه، وليس الإمام بجسده المادي. بما أن الإمام مجموعة من القيم، مجموعة من المثل، إذن فالإمام حاضر وليس بغائب، لأن هذه المبادئ حاضرة وفاعلة. فعلينا أن نتعامل مع الإمام كحاضر، لا أن نتعامل مع الإمام كغائب. هناك مبادئ هي الإمام نفسه، وهذه المبادئ هي التي تقررها الآية المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الإمام. الإمام أمر بمعروف ونهي عن منكر، الإمام دعوة إلى الخير. هذه المبادئ الحية النشطة المتجددة هي الإمام الحجة، ونحن نتفاعل مع هذه المبادئ تفاعلا حضوريا لا تفاعلا غيابيا. نحن لا نستخف بالعلامات. نعم، الروايات الشريفة ذكرت لنا علامات، مثلا ورد في رواية علي بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة وخروج السفياني والخسف وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام وخروج اليماني. هذه خمس علامات. وفي معتبرة عبد الله بن سنان: إن جميعها محتوم، يعني لا بد أن يحصل. وفي رواية أبي بصير: وإن أهدى الرايات راية اليماني، فإنه يدعوكم إلى صاحبكم. إذن وجود علامات للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر لا يمكن إنكاره. هذه العلامات ستقع قبل خروجه، وذكرها أهل البيت من أجل رفع اللبس عن خروجه ووقت خروجه، لكن لا ينبغي أن نركز على العلامات ونهمل المبادئ. الإمام هو المبادئ وليس هو هذه العلامات. هذه العلامات تمت أو لم تتم، علينا أن نتعامل مع الإمام كحاضر كفاعل كقائم. علينا أن نتعامل مع مبادئ الإمام، تمت هذه العلامات أو ما تمت. إذن التركيز في الحديث عن علامات الظهور وصفات شخص الإمام وصفات لباس الإمام يعبر عن اتجاه مادي يحصر الإمامة في الجسد الذي لا تراه الأعين، مع أن الإمامة مبادئ حاضرة ومبادئ فاعلة. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. هل هدفنا لقاء الإمام؟ هل نحن نسعى للقاء الإمام عليه السلام أم لا؟ لا إشكال أن الهدف الأسمى والسعادة الكبرى في التشرف بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن حتى نفهم هذه النقطة جيدا ركزوا معي، هناك ثلاثة أسئلة نطرحها ونجيب عنها. هل من الممكن لقاء الإمام أساسا أم لا؟ على فرض أنه ممكن، فما هي طبيعة هذا اللقاء وحقيقة هذا اللقاء؟ السؤال الثالث: أي لقاء يريده الإمام؟ نحن نريد لقاء الإمام، لكن هل الإمام يريد لقاءنا أم لا؟ هذه الأسئلة الثلاثة لا بد أن نجيب عليها. التفتوا إليه. السؤال الأول، هل يمكن لقاء الإمام أصلا أم لا يمكن؟ ربما يقول شخص بأن لقاء الإمام باب مسدود، باب مغلق. لماذا؟ لما رواه الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين والشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن الحسن ابن أحمد المكتب رضي الله تعالى عنه، يعني كان من أجلاء علماء الإمامية، يقول في آخر سنة وفي آخر شهر من حياة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري آخر سفراء الإمام المنتظر، خرج إليه توقيع من الإمام المنتظر. هذا التوقيع يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فلا توصي لأحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة ولا خروج إلا بإذن الله، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يقول الإنسان هذا التوقيع يستفاد منه أن لقاء الإمام ممتنع، لأنه يقول من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لقاء الإمام باب مغلق وباب مسدود. الأمر ليس كذلك. أولا، غيبة الإمام ليست غيبة انعزالية، وإنما هي غيبة اتصالية، بمعنى أن الإمام ليس غائب عن المجتمع ويعيش في جبل أو في جزيرة أو في مكان وحده، لا، ليس الأمر كذلك. غيبة الإمام غيبة اتصالية، بمعنى أن الغائب عنوانه لا شخصه، ويعيش مع الناس، يأكل معهم، يشرب معهم، قد يتزوج، قد يعيش كما يعيش الناس تماما، هو بين ظهرانينا لكننا لا نعرف عنوانه. الغائب عنوانه وليس الغائب شخصه، فغيبته غيبة اتصالية وليست غيبة انعزالية. لاحظ، أنت تقرأ في دعاء الندبة، وهذا دعاء معروف بين الطائفة الإمامية: بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، ومو بعيد عنه، ومعنا مغيب يعني عنوان مغيب، ولا هو مو مغيب. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، هو معنا. بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. إذن غيبته هي غيبة عنوان لا غيبة شخص، فهو متصل بنا، يعيش معنا. بما أنه يعيش مع الناس، إذن لقاؤه أمر ممكن جدا وأمر متيسر إذا أراد الإمام ذلك، فإن بيده تحديد اللقاء وليس بأيدينا نحن. هذا أولا. ثانيا، تواتر لدى الشيعة الإمامية لقاء الإمام عن كثير من العلماء بنحو يورث القطع واليقين بأن لقاءه ممكن وليس بابا مغلقا ولا مسدودا. ثالثا، هذا التوقيع الشريف الذي قال: ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يتحدث عن السفارة لا عن اللقاء. الممتنع هو السفارة، يعني بعد السفير الرابع لا توجد سفارة إلى أن يخرج ويظهر ظهورا تاما صلوات الله وسلامه عليه. فالمغلق هو السفارة للقاء. لماذا؟ لأن الرواية تتكلم عن سفير. الإمام يقول له أنت آخر سفير، لا توصل أحد من بعدك، قد وقعت الغيبة التامة، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي السفارة بقرينة السياق. فمن ادعى المشاهدة يعني السفارة فهو كذاب مفتري. السفير يختلف عن الإنسان العادي، سفير الدولة غير المواطن العادي. المواطن يعرف بعض أخبار الدولة، لكن سفيرها يعرف أسرارها ويعرف سياستها الداخلية والخارجية، وتناسبه البحث في قضايا مصيرية وخطيرة. الإمام المنتظر يقول: لا سفير لي بعد السفير الرابع، يعني لا أبعث للأمة سفيرا يعرف أسراري ويبلغ الأمة القضايا المصيرية والخطيرة. هذا انتهى، هذا باب مسدود. أما اللقاء، أن يلتقي الإنسان بالإمام، أن يلتقي الإنسان بالإمام ويستنير بأنواره وبإرشاداته، فهو أمر ممكن وليس سفارة حتى ينفيها هذا الحديث. نعم، ثبتوا يا إخوان، الإمام لا يبذل لقاءه لكل أحد، وإلا لوقع موقع تربص الظالمين وتربص الطغاة. مقتضى الحكمة أن يختار الإمام الأشخاص المعروفين بتمام الوثاقة وبتمام الأمانة ليلتقي بهم. لاحظوا مثلا، هل الله تبارك وتعالى يبعث أي إنسان رسول؟ طبعا ما يبعث أي إنسان رسول. الله لا يبعث أي شخص رسولا، إذن يختار بعض الأشخاص للرسالة، يضع رسالته في الموضع الذي يشاءه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كما يقول علماء الكلام في علم الكلام، يقولون: نقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. الغرض من إرسال الرسول تصديق الناس له، حتى يتحقق هذا الغرض لابد أن يختار شخصا معروفا بالصدق والأمانة، حتى إذا جاء للناس وقال أنا رسول صدقه الناس وآمنوا به، كما كان النبي محمد معروفا قبل البعثة بأنه الصادق الأمين. لأنه معروف بالصادق الأمين صار أهلا لأن يكون رسولا لله. وإلا لو كان شخصا مغمورا أو مجهولا أو شخصا كاذبا، لكان إعطاؤه الرسالة نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم. كذلك الإمام المنتظر عندما يختار شخصا للقائه، يختار الشخص المعروف بالوثاقة، المعروف بالأمانة، المعروف بالصدق، حتى إذا أخبر بأنه لقي الإمام يكون موردا للقبول، ويكون موردا للتصديق، ويكون موردا للإذعان. وإلا لو بذل الإمام لقاءه لأي شخص لكان ذلك خلاف الحكمة، أي نقضا للغرض من هذا اللقاء، لأنه لا يلتقي بشخص إلا لأجل مصلحة عامة تقتضي هذا اللقاء. فلا بد أن يكون الملاقى أهلا لهذا اللقاء ولتحقيق هذه المصلحة العامة. نجي الآن إلى السؤال الثاني يا إخوان، ما هي طبيعة لقاء الإمام؟ ركزوا معي على هذه النقطة لأنها مهمة. لقاء الإمام لقاء الله، الإمام مظهر لله، فلقاء الإمام يعني لقاء الله عز وجل. كيف لقاء الله؟ هل أشرح لك الآن هذه النقطة؟ لقاء الله هو لقاء الفناء لا لقاء الارتباط. هناك مصطلح في علم الفلسفة أشرحه لك يتبين به معنى لقاء الله. الفلاسفة يقولون فرق بين العلاقة الارتباطية والعلاقة الفنائية. كيف؟ الآن أنت إذا وضعت عسلا في كأس حليب، هذا الحليب مع العسل يسموها علاقة ارتباطية، يعني ما زلت أنت عندما تشرب الحليب تشعر أن هناك حليب وأن هناك عسل، يعني هناك وجودان ارتبط أحدهما بالآخر. علاقة العسل بالحليب، علاقة الامتزاج، علاقة ارتباطية. بينما إذا صهر الذهب مع عنصر آخر، مع معدن آخر، إذا صهر الذهب بمعدن آخر وأصبح مادة واحدة، هذه تسمى علاقة ثنائية. بعد أنت ما تشعر بأن هناك شيئين، تشعر أن هناك شنو؟ مادة واحدة. علاقة الانصهار بين الذهب ومعدن آخر علاقة ثنائية، بينما علاقة الامتزاج بين الحليب والعسل علاقة ارتباطية لا ثنائية. أضرب لك مثال أوضح، علاقة الاسم بالمسمى. مثلا إذا جيء لي بولد، أول يوم يجيب الولد يقول لي ما اسمه؟ أقول والله أنا أريد أسميه مثلا ضرغام، مثل العراقيين يعني. أول ما أسميه ضرغام، عندما واحد يقول لي من الناس ضرغام ما أتبادر ذهني إلى شنو؟ إلى الولد، بعد ما أتعود. فإذا أشعر بأن هناك وجودين، وجود للولد وهو ابني ووجود للحروف. حتى إذا سمعت كلمة ضرغام أفكر أن هناك ضاد وراء وغين وألف وميم، فأنا أشعر بوجودين، وجود للإسم كحروف ووجود للمسمى وهو ولدي. لكن إذا مرت الأيام واعتدت على الاسم، متى ما يقال لي ضرغام حالا أنتقل إلى ولدي، لا أشعر بالحروف أبدا. أنت الآن إذا تسمع واحد مثلا يذكر اسم أبوك تشعر بحروف الأب؟ أصلا ما تشعر بالحروف. ترد مثلا أبوك أحمد يقول لك أنت فلان ابن أحمد، ما تلتفت إلى ألف وحاء وميم ودال، حالا شنو؟ تلتفت إلى أبيك من دون أن تلتفت إلى الحروف. هل تسمى علاقة ثنائية؟ ثني الاسم في المسمى. كانت العلاقة بين الاسم وبين المسمى في أول الأيام، أول أيام الولادة كانت العلاقة ارتباطية، ربط الاسم بالمسمى. لكن بمرور الوقت تحولت العلاقة من علاقة ارتباطية إلى علاقة ثنائية. ثني الاسم في المسمى، فلا تشعر إلا بالمسمى ولا تشعر بالاسم أبدا. بعد أن عرفنا العلاقة الثنائية شنو، لقاؤنا مع الله يجب أن يكون لقاء ثناء مو لقاء ارتباط. نحن علاقتنا مع الله علاقة ارتباط، نصلي ونعبد الله، لكن المطلوب أن تكون العلاقة علاقة ثناء. ما معنى علاقة ثناء؟ يعني أن لا نشعر بأنفسنا، ليس هناك وجودان، وجود لنا ووجود لله، لا نشعر إلا بوجود الله، يفنى وجودنا في وجود الله. هذا ما يسمى بالعلاقة الثنائية واللقاء الثنائي، أن يصل الإنسان إلى حد الإحساس بوجود الله، أن يصل الإنسان إلى حد الإحساس بطعم لقاء الله، أن يصل الإنسان إلى حد الإحساس بحضور الله، حينئذ يصل إلى العلاقة الفنائية. لاحظوا القرآن الكريم يعبر عن العلاقة الفنائية عندما يقول: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله. هل هم يشعرون بأن يد الله فوق أيديهم؟ هذه تسمى علاقة فنائية، أن يشعر الإنسان أن يد الله تلامس يده، يد الله فوق أيديهم. القرآن الكريم يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ إحنا إذا ندفع صدقة من الذي يأخذها؟ يأخذها الفقير، لكن القرآن يقول لا، يأخذها الله. هل نحن نشعر بأن الله يأخذ منا صدقاتنا؟ هذا الشعور هو العلاقة الفنائية. إذا وصلنا إلى أن نشعر أن الله هو الذي يأخذ صدقاتنا منا، وصلنا إلى العلاقة الفنائية. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقال في آية ثالثة: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن المطلوب في لقائنا مع الله لقاء الفناء، أن لا نشعر بأنفسنا، بل لا نشعر إلا بوجود الله. وهذا ما تحدث عنه الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين. هذه العلاقة الفنائية، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. يا إخوان، لقاء الإمام المنتظر لقاء الله، لقاء الله هو لقاء الفناء، لقاء الإمام المنتظر هو لقاء الفناء. نجي إلى السؤال الثاني: نحن نريد لقاء الإمام، أي منا لا يريد أن يلتقي بالإمام؟ لكن هل الإمام يريد ذلك أم لا؟ علماء العرفان يقولون: هناك فرق بين لقاء الأنس ولقاء التشريف. شنو الفرق بينهما؟ لقاء التشريف يعني أن يمن علي الإمام عجل الله تعالى فرجه، ويريني طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، كما أقول أنا في الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه. هذا يعبر عن لقاء التشريف، أنا أريد أن يشرفني الإمام ويكرمني بلقائه، أنا أريد لقاء الشرف. لكن الإمام لا يريد ذلك، الإمام يريد لقاء الأنس. كيف؟ الإمام يريد أن يلتقي بي وهو يأنس بي، الإمام يأنس بأحبائه، مثلك أنت الإنسان العادي تأنس بأحبائك إذا التقيت بهم. الإمام يريد أن يلتقي بي وهو يأنس بي، وهو يفرح بي، وهو يبتهج بي. إذن الإمام لا يريد لقاء تشريف، يريد لقاء أنس، يريد أن يلتقي بنا وهو آنس بنا، فرح بنا، مبتهج بنا. وكيف يلتقي الإمام بنا لقاء الأنس إذا لم نكن أهلا لإيناس الإمام، إذا لم نكن أهلا لتفريح قلب الإمام، إذا لم نكن أهلا لإبهاج قول الإمام؟ إذن الإمام يريد شيء ونحن نريد شيء، نحن نريد أن نبقى على ذنوبنا وأن نبقى على معاصينا، وعلى الإمام أن يشرفنا بلقائه ويكرمنا بطلعته، لكننا باقون على ذنوبنا ومعاصينا. والإمام ينادينا: أنا لا أريد هذا اللقاء، أريد لقاء الأنس، أريد أن ألتقي بكم وأنا آنس بكم، فرح بكم، مبتهج بكم. والفرح والبهجة والأنس تتوقف على أن ننصهر بالإمام، وأن تكون علاقتنا بالإمام علاقة ثنائية لا ارتباطية، بأن تكون علاقتنا بالإمام علاقة انصهارية، بأن تكون علاقتنا بمبادئ الإمام وقيم الإمام علاقة انصهارية ثنائية، حتى يكون لقاؤنا مع الإمام لقاء الأنس، وإلا فالإمام يتفضل علينا باللقاء وهو كريم، لكنه يريد أن يكرمنا بلقاء يعبر عنه بلقاء الأنس، فما نحن نطلبه غير ما يطلبه الإمام منا. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. في المحور الثالث والأخير علاقة العشق بالإمام. نحن يا إخوان علاقتنا بالإمام علاقة سطحية، علاقة جافة جدا، علاقة يابسة. ربما تكون علاقتنا بأساتذتنا أقوى من علاقتنا بالإمام، ربما تكون علاقتنا بأصدقائنا وأحبائنا أقوى من علاقتنا بالإمام، ربما تكون علاقتنا بمراجعنا وزعمائنا أقوى من علاقتنا بالإمام. يجب أن تكون علاقتنا بالإمام علاقة حب وعشق، لا مجرد دعاء. نحن ندعو للإمام، ولكن ما يريده الإمام منا ليس مجرد لقلقة لسان بالدعاء، يريد علاقة حب وعشق كي نكون أهلا للقائه وأهلا لتكريمه وأهلا لتشريفه. علاقة الحب والأنس ما هي؟ الآن أبين عناصرها. هذه العلاقة لها عناصر، تفتوا إليها. العنصر الأول صفاء القلب. القلب الذي يحمل حقدا على الناس بعيد عن لقاء الإمام. القلب الذي يحمل حسدا بغضا ضغينة للآخرين بعيد عن لقاء الإمام. نحن مع الأسف بمجرد أن نختلف يتحول الاختلاف إلى ضغينة وبغض وحقد وكيد ومكر من كل منا للآخر. نحن بعيدون عن بركة الإمام. الذي يحظى ببركة الإمام طاهر القلب. القرآن الكريم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. القلب الخالي من الغل هو القلب الذي يلتقي بالإمام. تشوف ناس في مجتمعنا إذا تسأل عنهم ولد لو طيبين، شنو يعني طيب؟ الإنسان المبتسم المتواضع الخلوق الذي يحب الناس يألف الناس يبادر لقضاء حوائج الناس، هذا الناس شنو تعتبره؟ يقولوا الناس هذا طيب مسكين يصدق الناس. هذا الشخص اللي احنا نسميه طيب ومسكين هو المحظوظ بلقاء الإمام، هو المحظوظ ببركة الإمام، هو المحظوظ بمدد الإمام، لأن قلبه طاهر صفحة بيضاء لا يحمل حقدا ولا ضغينة، كما ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف ويؤلف، هذا الحقيق بلقاء الإمام عليه السلام. العنصر الثاني الطهارة من الذنوب التي تزعج الإمام، تؤلم الإمام، تبغض الإمام عليه السلام. لاحظوا هذه الرواية، رواية مهمة جدا. الشيخ الطبرسي في الاحتجاج يروي عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: لو أن أشياعنا لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. الإمام يريد أن يشير إلى شرط اللقاء معه صلوات الله وسلامه عليه. لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب، يعني قلوبهم على بعضهم وقلوب مختلفة، على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. يرون ما تأخر عنهم لأنهم طاهرون، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق من المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم، شنو اللي يمنع من لقائنا بهم؟ فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه. إذا شفنا منهم أشياء نكرهها صارت حاجب عن اللقاء. إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. العنصر الثالث يا إخوان من عناصر الأهلية للقاء الإمام ولأن تعيش علاقة ثنائية مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإهداء. كيف يعني الإهداء؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تهادوا تحابوا. الهدية تورث المحبة حتى مع الإمام، حتى أنت إذا تهدي الإمام هذا يجلب قلب الإمام إليك. الهدية تورث المحبة. كيف يعني أهدي الإمام؟ أهدي يعني خاتم هدي، يعني شلون أهدي الإمام؟ أن تصلي عنه، أن تطوف عنه، أن تحج عنه، أن تتصدق عنه، أن تصوم عنه. نحن مهملون للإمام، نحن بعيدون عن الإمام، نصلي لآبائنا وأمهاتنا لكننا لا نذكر الإمام. الصلاة عنه والصدقة عنه هدية غالية ثمينة يكرمها الإمام عليه السلام، وهذه الهدية تجعلنا مشمولين لبركة، مشمولين لدعائه، مشمولين لمدده صلوات الله وسلامه عليه. أنتم كلكم تقرؤون هذه الآية، وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا تحقق الدعاء تحققت الاستجابة، لكن كثيرا منا يقول أنا أدعو ولا يستجاب لي، كيف؟ ما في ملازمة. نقول لم يصدر منك دعاء حقيقي. الدعاء الذي يستلزم الاستجابة هو الدعاء الحقيقي، أنت لم يصدر منك دعاء حقيقي. طيب كيف أنا أوصل للدعاء الحقيقي؟ تستطيع أن تصل إلى الدعاء الحقيقي عن طريق الإمام الحجة، بأن يدعو لك الإمام الحجة، فحينئذ تتحقق الاستجابة. ادعوني يعني إما بالمباشرة أو بالواسطة، إما أن تدعوني بالمباشرة أو تدعوني بواسطة شخص ألبي دعائه. أنا أستطيع أن أدعو الله عز وجل بواسطة لسان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أستطيع أن أصل إلى الإمام ليدعو لي، ودعاء الإمام لي إذا اتصلت به أهديته، إذا اتصلت به قمت بأعمال نيابة عنه. هذه الهدية تجلب دعاءه لي، فأكون قد دعوت الله تبارك وتعالى بلسان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السيد ابن طاووس، سيد علي بن طاووس من أجلاء علماء الإمامية، سنة 638 صلوا على محمد وآل محمد. سنة 638 سيد بن طاووس يقول: كنت بسر من رأى ليلة 13 من شهر ذي القعدة سحرا، فسمعت صوت الإمام يدعو لشيعته وهو يقول: اللهم أبقهم وأحيهم في عزنا ودولتنا وملكنا وسلطاننا. إذن الإمام يدعو لمن قرب منه، يدعو له. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يكتب للشيخ المفيد شيخ الطائفة الإمامية: إنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا دعاؤنا لكم لنزلت بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. الإمام يدعو، إذا اقتربنا منه اقترب منا ودعا لنا. إذن هذا هو العنصر الثاني. العنصر الرابع من عناصر اللقاء الثنائي بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذكر الخفي. علماء العرفان عندهم مصطلح يسمى بالذكر الخفي. شنو معنى الذكر الخفي؟ من وين مأخوذ هذا المصطلح؟ مأخوذ من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم آنسنا بالذكر الخفي واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي. شنو معنى الذكر الخفي؟ الذكر الخفي بمعنى الانقطاع. إذا ذكرت الله ذكرا خفيا يعني انقطعت إليه. من انقطع إلى الله لا يطلب إلا من الله، ولا يشكو إلا لله، ولا يبث همه إلا لله. هذا يقال له ذكر الله ذكرا خفيا. الذكر الخفي بمعنى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الإمام من عناصر لقائه الذكر الخفي، بمعنى أن تنقطع إليه، تقول: يا رب أنا لا أريد حاجة، لا أريد حياة ولا شفاء ولا رزق إلا برضا الإمام. هذا انقطاع للإمام. أكو شخص يقول: لا أنا أريد رضي الإمام، لو ما رضى أعطيني، أعطيني رزق وحياة وشفاء، أعطيني أعطيني. أما الإنسان المنقطع للإمام يقول: يا رب أنا لا أريد منك نعمة ولا عطاء إلا عن طريق الإمام المنتظر، عن طريق رضاه، عن طريق إرادته، لأني منصهر به، لأني متعلق به، لأني مغرم به. هذا يسمى بالذكر الخفي، وهو من عناصر لقاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن العناصر أيضا تصور الإمام. هل أنت تتصور الإمام؟ هل أنت تفكر في محبوبك؟ أنت إذا أحببت شخصا دائما تتصوره، دائما يمر على ذكرك، دائما يمر على بالك. لو كنت تحب الإمام المنتظر حقا لكان بالك وذكرك وذهنك مشغولا بصورته، مشغولا بخياله، مشغولا بما تتصيد من أوصافه. هل بالك مشغول به؟ اقرأوا زيارة آل ياسين. هذه الزيارة زيارة معتبرة، وزيارة تصور لنا الإمام المنتظر دائما. نحن عندما نقرأ هذه الزيارة: السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تصلي وتقنت، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تسبح وتهلل، السلام عليك حين تحمد وتسبح، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذه الصور للإمام تمر على أذهاننا تربطنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعنصر الأخير من عناصر لقائه التألم لألمه. هل نحن نتألم للإمام؟ لا يوجد شخص على هذه الأرض يتألم مثل الإمام. الإمام يعيش آلام، آلاما باهظة، آلاما عظيمة لما يرى من مصائب ونوائب في الأمة الإسلامية. الإمام إذا رأى ذنبا من مؤمن يتألم، فكيف إذا رأى فضائع الذنوب وكبائر الجرائم والمعاصي؟ الإمام يعيش ألما لا يعيشه أحد مثله. لذلك علاقتنا بالإمام تقتضي أن نتألم لألمه، أن نتصور آلامه فنتألم له. دعاء الندبة، هذا الدعاء العظيم المعروف بين الإمامية، يعلمنا كيف نتألم لألم الإمام، يعلمنا كيف نتوجع ونتأوه لآهات الإمام عليه السلام. عزيز علي، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك وتخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هذه الكلمات تقوي عندنا الإحساس بألم الإمام وبآهات الإمام. ورد عن الصادق عليه السلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. التألم لألمهم دليل الولاء لهم، ومن ألم الإمام المنتظر الذي لا ينساه ولا يهجع عند ذكره ألم كربلاء، ألم عاشوراء، فهو الألم المستمر المتجدد لدى الإمام المنتظر عجل الله فرجه. الإمام هذه الأيام أيام الحزن، أيام الأسى، يقف على قبر جده الحسين ويقول: لأبكينك صباحا ومساء، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دمع. الإمام المنتظر يعيش ألم كربلاء، يعيش ألم فاجعة كربلاء على ما مضى عليه آباؤه وأجداده. ترى آباءه وأجداده يحيون هذه الليالي العظيمة، يحيون هذه الليالي الحزينة. الإمام الصادق يدخل عليه السيد الحميري فيقول: أنشدني أنشدني. ينشده: امرر على جده الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأنخ به ركب المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. وهناك إمام يخاطب ابن شبيب: ابن شبيب يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش سيدي أبكي الحسين؟ شنو الخصوصية؟ فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه 18 من رجاله ما لهم على وجه الأرض شبيه. وهذا الإمام الرضا أيام عاشوراء يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول: رأيته جالس جلسة الحزين الكريم وقد لبس الثياب الشود. قلت: سيدي ماذا بك؟ قال: ألم تعلم أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ يا دعبل أنشدني شعرا في جدي الحسين. بدأ دعبل ينشده وهو يصرخ: وجدت أبا حسين، هيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع محولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. يقول أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاطف قضى ضاميا ماذا أقلل ماء برده رهين رمال تصهر الشمس خل أفاطم لو يوما تقومين عنده إذن للطامت الخدفاء وأجريت دايا يا مع العين بالوجنال إي والله أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما يا أنا ويلي على ابن المات عطشان إيه والله ويلي على ابن الماء يا يا يا يا الماء يا يا يا نات عطشايا يا الله بحق صاحب العصر والزمان بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.